ثم أورد حديثه الآخر وكلها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فهذا أيضا وسيلة من وسائل التكفير والمغفرة والتطهير، الصلوات الخمس. فأنت إذا صليت وحافظت على الصلوات الخمس بشروطها بواجباتها بجميع ما ينبغي، ما تأتيك الصلاة الأخرى إلا وما حصل لك من تقصير أو نقص أو تفريط إلا والصلاة الثانية كفيلة بأن تزيل وتمحو ما حصل لك. هذا كل يوم يحصل الصلوات الخمس. فإن كانت الأمور تراكمت والصدع أكثر، فالجمعة كفيلة بإزالة ما ربما لم تزله الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس حتى تكون مزيلة لابد أن تكون مكتملة تماما، مكتملة، وإلا فالعبد قد يأتي بالصلاة ولا ما يستفيد منها شيء، هي في ظاهر الأمر أجزأت عنه ولا يطالب بإعادتها، هذا في ظاهر الأمر. لكن قضية الثواب هذا أمر آخر، حكم الثواب والأجر هذا مرتبط بأمور من نية وعدم رياء وعدم سمعة ومتابعة دقيقة في الصلاة. أما الإجزاء وكونها صحيحة لا تعاد، فهذا يتعلق بظاهر ما طلب فيها من شروط وأركان وواجبات وإلى غيرها. فنقول، لأن قد يستسأل الإنسان يقول: طيب ما دام من صلاة إلى صلاة تغفر الذنوب وتكفر، تغطى، تزال، تمحى، إذن ما بقي شيء. نقول: لا، وما أدراك، قد لا تكون، وإن كانت ليست من الكبائر كما في الحديث، فقد تتراكم عندك الصغائر والصلاة تكون عندك من الضعف بحيث لا تستطيع أن تمحوها، فيكون الأمل بصلاة الجمعة، فهي يعني عند الله أفضل. وأيضا لعلك أنت تأتي بهذه الصلاة على وجهها الأكمل أو أكثر ما تكون يعني كمالا، فمن الجمعة إلى الجمعة أيضا هذا يكون سبب. فإن لم هذه الخطايا والآثام واللمم الذي قد يعرض لك ما أزالته، يبقى ترسبات حتى من الجمعة إلى الجمعة، فيأتي من رمضان إلى رمضان. هذه عبادة عظيمة وموسم، الله سبحانه وتعالى إذا صام العبد هذا الشهر الكريم صياما على الوجه المشروع والتزم بما ورد فيه واجتنب عن المنهيات، فإنه كفيل بمحو الخطايا. لكن بقي أمر ما اجتنبت الكبائر. الكبائر لها شأن آخر، الكبائر لأنها عظيمة وخطيرة، ولذلك يقول أهل العلم في ضبطهم أو بعضهم، وإن كان يعني كما يقول أحدهم إن ما أورد من ضوابط وتعريف للكبيرة كلها يقول ليست جامعة مانعة، فعلى كل حال من أهل العلم من يرى أن الكبيرة هي ما اقترنت بلعن أو غضب أو براءة، أنا بريء من كذا، بريء من الحالقة، من الصالقة، من أو باللعن، لعن الله آكل الربا، لعن الله كذا وكذا، الغضب إذا اقترنت بالغضب، أو بحد في الدنيا يقام مثل السرقة، مثل الزنا، مثل شرب الخمر، فهذا دليل على أنها من الكبائر. إن كان الحد أقيم فهو توبة إن كان معه نية ممن ابتلي، وإن كان الحد لم يقم عليه لعدم حصول الثبوت عند القاضي، فالتوبة تحتاج إلى أمور معينة حتى تحصل له التوبة إذا كان صادقا. فالحاصل أن الكبيرة إما أن يكون متوعد على مرتكبها بعذاب في الآخرة أو وعيد أو غضب من الله أو براءة أو كما يقول عسى ليس منا، من غش فليس منا. ووردت في بعض الأحاديث أنها سبع، اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها عليه السلام الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر إلى آخره. لكن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الطبري وعبد الرزاق في مصنفه أنه كان يقول إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، يعني ليست فقط سبعين، لكن هو عليه الصلاة والسلام عندما أخبر عن هذه كمثال للكبائر وليس حصرا لها. ولذلك لما ذكر عليه الصلاة والسلام وحذر من الشرك بالله وعقوق الوالدين يقول الراوي وكان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام حتى قال الصحابة من شفقتهم عليه ليته سكت. إذن هذه شهادة الزور ما وردت في السبع الموبقات، دليل على أنها ليست في ذلك الحديث على الحصر. لكن هذه الضوابط التي ذكرها العلم هي أقرب ما يكون وأصح ما يكون، أن كل أمر حذر منه واقترن التحذير بلعنة أو غضب أو براءة أو ما إلى ذلك، أو وعيد في الدنيا أو حد في وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، فهذا يدل على أنها من الكبائر. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وهذه الآية وردت بعد أن ذكر سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ثم بعدها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر إذا حصل يكفر الله سبحانه وتعالى عنه، عن هذا المجتنب يكفر عنه السيئات. لكن تكفير السيئات ليس بمجرد اجتناب الكبائر كما يظن البعض، لا، لكن إذا اجتنبت الكبائر وأتيت بما يقتضي تكفير السيئات من مثل ما في حديث أبي هريرة من الوضوء مثلا، إسباغ الوضوء، ومن المحافظة على الصلوات الخمس والجمعات وصيام رمضان، فهذه كفيلة بأن تكفر السيئات. أما إذا كنت ملازم للكبائر من غش، من ربا، من رشوة، من غيبة، من نميمة، ما تفعل بك الصلوات شيء، ما تفعل شيء، ما تكفر شيء، ما يصدق عليك هذا الحديث، ما تدخل في هذا الحديث، فتأتي عليك الصلوات الخمس وإن كنت تصليها والجمعة تصليها، لكنك ملازم للكبائر متلبس بها، فهذه من وبالها ومن شرها أن حتى الصغائر تبقى متراكمة. هذه الكبائر تحول بينك وبين أن تستفيد من التكفير الذي يستفيد منه إخوانك الآخرون. فينبغي للمسلم أن يتفقد نفسه، يتفقد نفسه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وفي الآية الأخرى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لما ذكر ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من هم؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. قيل كبائر الإثم أنها من أكبرها الشرك بالله، والفواحش الزنا وما يتصل به، إلا اللمم. اللمم يقول أهل العلم هو ما يلم به الإنسان ويهم به مقدمات المعصية، فقد يخطو خطوات ليشرب الخمر، هذا لمم، فإذا تراجع هذه الخطوات غفرت له ومحيت عنه، وإن أصر وشرب الخمر فوقع في الكبيرة. وهكذا إن كان زنا أو مشي في مظلمة من المظالم وإذا الناس، فكل خطواته تحسب عليه، إن تراجع ولم يقع في المعصية فهذا لمم الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول اللمم بل هو الكبيرة إذا تاب منها، إذا ألم بها لكن تاب منها، فإذا تاب منها ولم يصر عليها فإنها تغفر. ولذلك من كلام ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالصغيرة التي يصر عليها الإنسان ويلازمها تتضخم وتصبح من الكبائر مع الملازمة، والكبيرة إذا تاب منها توبة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يمحوها ويكون ألم بها وتراجع عنها وتاب منها.